مستمعينا الأعزاء، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقات المتميزة من حكاوي ماما سميرة، تعد وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، عن فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قوام بعمل الإنتاج والإخراج السيد زكي. مساء الخير يا حبايبي يا حلوين، جايبالكم حدوتة الضفدع الصغير. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه مجموعة من الضفادع الصغيرة قررت إنها تعمل مسابقة للجري، وكان التحدي وعلامة الفوز في المسابقة إنهم يوصلوا لأعلى قمة برج. وبكده اتجمعت حشود من الضفادع علشان تشوف المسابقة وتشجع الضفادع الصغيرة، وبدأ السباق. كانوا كل الحاضرين مش مصدقين إن الضفادع الصغيرة دي ممكن توصل لقمة البرج وتحقق التحدي والانتصار في السباق، فأصبح الكل بيردد مستحيل من المستحيل أن يصل الضفادع لقمة البرج. لا يمكن أن يوصل ضفدع إلى القمة علشان البرج عالي جدا وشاهق الارتفاع، وأكيد الجميع حيفشل. وبالفعل بعد مرور فترة مسيرة خالص بدأت الضفادع تسقط واحدة ورا التانية من التعب والإرهاق، ما عاد مجموعة صغيرة من الضفادع كانت مليانة بالنشاط والحيوية والحماس واستمرت في التحدي. وبرضو الجميع قاعد يصرخوا ويقولوا انهم بيتعبوا نفسهم بدون اي هدف، لانه صعب جدا ومستحيل ان واحد فيهم يوصل للبرج. وبكده استمر سقوط المزيد من الضفادع الصغيرة، ما عاد ضفدع واحد بس هو اللي قدر يستكمل السباق ووصل للنهاية، وبالفعل وصل لقمة البرج وفاز بالسباق. هنا بقى الجميع قاعد يهتف بالضفدع الصغير ويتساءل ازاي الضفدع ده فاز وجاب القوة والشجاعة دي من فين علشان يكمل السباق. عارفين يا ولاد، اكتشفوا ان الضفدع الفائز كان اصم، ما بيسمعش. الحكمة بقى من القصة دي ان انت ما تسمعش ابدا لميول الاخرين السلبية والتشاؤمية، وما تحاولش تبني على تجارب الاخرين مستقبلك، لان ده بيسلبك الاحباط واليأس ويسلب نجاحك وقدرتك على تحقيق اهدافك. احتفظ بامالك في قلبك افضل، وفكر دايما ان تأثير الكلمات قوي جدا. كن اصما عندما يقول لك احدهم إنك لا تستطيع أن تحقق أحلامك، وردد دائما أنا أستطيع. خلصت الحدوتة ماما سميرة. كنتم مع حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم أستاذة سميرة محمد محمود. وحتى يتجدد اللقاء حديثنا الوقت المصري إن شاء الله، لكم التحية إلى اللقاء.